بارك الله فيكم. صورة يفعلها بعض الناس عند جمع التبرعات في المساجد أشكلت على بعض الإخوة، وذلك أن المتصدق ينوي التصدق بمبلغ 400 دينار مثلا، وبحوزته أوراق بقيمة 1000 دينار، فيضع ورقة 1000 دينار في الكيس ويأخذ الفارق منه، فما الحكم في هذا الفعل أثابكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرني هذا السؤال بمسألة طرحت علي، أن بعض الناس يحتالون على إخوانهم، ويعني سبحان الله العظيم هذا من أغرب ما نسمع في هذا الزمان، يحتالون لسرقة ما يجمع من التبرعات للمسجد. يعني هو يوضع 1000 دينار ولكن يأخذ أكثر مما وضع، لأنه الجامع للأموال يعني يستحي أن يراقب من يأخذ ويرد وما إلى ذلك، ولهذا هو كأصل لا حرج فيه، لأنه الإنسان إذا نوى أن يتبرع بأقل من قيمة تلك الورقة، يعني هو وضع 1000 دينار ويريد أن يتبرع ب500 دينار مثلا، يضع الورقة ويأخذ ورقة أخرى، ورقة 500، حتى يكون تبرع ب500. ولكن الواجب على الجامع أن يكون يعني أن يكون كيسا فاطنا، يحرز من الأيدي العابثة. صلى الله عز وجل أن يهدي الناس لما يحب ويرضى.